قال المصلي رحمه الله تعالى: باب قدر التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، وان عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته القاها الى مريم وروح منه، والجنه حق والنار حق، ادخله الله الجنه على ما كان من العمل، اخرجاه. وله ما في حديث الباب: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغ بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيره، والأرضين السبع بكفة، ولا إله إلا الله بكفة، ما لم تهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه الترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بترابها مغفرة. هذا هو الباب الثاني من أبواب التوحيد. وأنتم تعلمون أن التوحيد الذي هو أصول الدين، وهو الذي جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام من عطيه، فهذا الذي يبعث في قومه إلا ويدعوهم إلى لا إله إلا الله، يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده ولا يشركوا به شيئا. وقد تقدم معنى العبادة، وأن معناها العبادة اسم تابع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة، فيشمل أفعال القلوب وأعمال القلوب، ويشمل أفعال الجوارح وأعمالها. وذلك أن الإيمان في الأصل أن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد، فاعتقاد كما قال أهل العلم اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه خمسة أركان في تعريف الإيمان الحق. وكذلك بالنسبة للعبادة التي بعث الله عز وجل بها رسله وأنزل بها كتبا، المقصود بها أيضا توحيد الله، إفراد الله عز وجل والعبادة. هذه عامة يدخل فيها ما يتعلق بعقيدة الإنسان وتصوره، وما يتعلق بالشعائر العبادية التي يمارسها من صوم، صلاة، صيام، زكاة، حج وغير ذلك، وصدقة. ويدخل فيها أيضا المعاملات بجميع أنواعها، بجميع أنواعها. فإن الله سبحانه وتعالى قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإسلام الذي هو دين الله عز وجل أرسل به الرسل جميعا وأنزل به كتبا على اختلاف هذه الكتب في اللغات، هو دين التوحيد. دين التوحيد الذي لا يخبر الله سبحانه وتعالى بعباده سوى، إلا أن بعض الناس يفهم معنى العبادة فهما قاصرا، فيظن أن العبادة هي مجرد أداء الصلوات مثلا أو القيام ببعض الحقوق والواجبات. وأما الحياة العامة، حياة الإنسان، يعني الجوانب المادية وجوانب السياسة وجوانب أيضا الاجتماع وتنظيم أمور الناس، يظن أن هذا مهما تحاكم فيه إلى غير شرع الله فإنه يعتبر ما دام مصليا ويصوم ويؤدي بعض الشعائر أنه يعتبر حق التوحيد. ليس كذلك الأمر، ليس كذلك. تحقيق التوحيد لله عز وجل لا يكون إلا بالعبودية الكاملة في كل صفة في كل. ولهذا النص: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموا حكم شجرة بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم التسليم. أكثر هذه الألفاظ من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم. ما من أمر من الأمور إلا ونجد أن القرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عليهم وما فهمه أهل العلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن التابعين لهم بإحسان، نجده مدون، نجده مدون ومغير فيه. ما من أمر من الأمور إلا ونستطيع أن نرجعه إليه إن كان مما يتعلق بالعبادة، فهذا أمر مرفوع منه وانتهى وقد نص عليه، وهي مبنية على التوحيد. وإن كان في أمر العقيدة فالأمر أعظم وأكثر، فإن أيضا مبناها على الوحي ولا يجوز أن نزيد فيها أو أن ننقص منها. وإن كان في أمور المعاملات العريضة أو الكبيرة فنجد أن هذه ضبطت في الفقه الإسلامي وفي أصول الفقه ضبطت ضبطا لا مثيل له أبدا، لا توجد أبدا حتى في شرائع السماوات الأولى ولا في الأنظمة ولا في الأوضاع القانونية التي ابتكرها البشر او اخترعوها او استقوها احيانا من بعض كتب الفقه وزادوا فيها ونقصوا. لا تجد نظاما للمعاملات، ولا تجد نظاما للحياه الاجتماعيه، ولا تجد نظاما لوضع السياسه، سواء بين علاقه الحاكم بالمحكوم وعلاقه الدوله المسلمه بغيرها من الدول الاخرى. لا تجد ابدا تنظيما دقيقا كما هو موجود فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وفيما ذكره وألفه وكتبه علماء المسلمين. لكن لا يصلح أن يبقى هذا الأمر نظريا، متى بقي نظريا فقط يدرس في المدارس وتكتب فيه الرسائل العلمية وتلقى فيه المحاضرات وتقام فيه الندوات فقط ثم بعد ذلك يكون حبرا على ورق، فهذا لا يوجد ولا يمكن أن يكون هذا مجتمع المسلم. لا يكون المجتمع المسلم إلا إذا كانت العقيدة تصور، اعتقاد، علم، عمل، تقبيل، تنفيذ، سواء عارضت الرغبات والشهوات، سواء أيضا خضعت لها وذلت لها النفوس أو لم تذل. لا بد أن يكون هناك ثبوت وذل بل مع محبة، فإن العبادة لا تكون عبادة حقة إلا إذا اشتملت على كمال الحب لله عز وجل وكمال الذل. يعني في كل صغيرة وكبيرة فيها كمال الحب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، وكمال الذل أي الانقياد. الانقياد لا تتكبر على شيء في كتاب الله أو سنة رسول صلى الله عليه وسلم، بل ولا تقترح فاقترح من عند نفسك تتقدم به يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لأن الاقتراح أن يكون هذا خير أو هذا أفضل أو هذا يصلح أو ما يصلح أمر انتهى وفرق منه من أمر الشرع، أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. عندئذ لا بد أن يكون الإنسان على علم وفقه بما في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان يريد أن يكون من الخير وأن يكون من أهل الدعوة من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. التوحيد فضله عظيم. التوحيد بني السماوات والأرض من أجل التوحيد، وهنا كما تبين لنا في الحديث أن السماوات السبع والأرضين لو كان عامل فقير غير الله عز وجل وضعت في كفة، والكلمة وحدها وضعت في كفة لا إله إلا الله هذا ما نسبهن لا إله إلا الله. شوف السماوات السبع، السماوات السبع وما فيها من عوالم وما فيها من مخلوقات لو وضعت كلها، والأرضين لو وضعت في كفة، وهذه الكلمة لا إله إلا الله في كفة لما نسبهن لا إله. هنا فإنه لا بد أن يخرج من في قلبه مع قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله أو لا إله إلا الله تكون السابقة مع إثبات النبوة، من قالها مخلصا بها قلبه لا يمكن أن يخلد في النار، نعم قد يدخل في النار بحسب ما عليه من الذنوب وبحسب ما عليه من الخطايا، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صور لنا هذه المسألة وهي مسألة الجسم الذي يضرب على متن جهنم وهو الصراط. هذا الصراط جسم يوضع على متن جهنم وهو معنى قول الله عز وجل إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مرحوما ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عليها يعني على هذا الجسم فلاليب مثل فلاليب مثل السعدان يعني مثل شوك السعدان. وشوك السعدان الشوك الذي يكون في البادية وتكون الشوكة فيه ملتوية ملتفة قوية. هل رأيتم السعدان؟ يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشوك، قال ولكنها يعني فلاليب يعني الحديد، وكلاليب لا يعلم عظم خلقها إلا الله سبحانه وتعالى. تخطف الناس بقدر أعمال، تخطف الناس. ولهذا قسم الناس إلى يعني ناج وناج يعني مخدوش يقع فيه خدش، ومخدوش في نار، ومخدوش في ناج. وإن كان معه لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وإن كان معه أيضا بعض الصلوات وبعض العبادات، إن كان معه بعض الأشياء فقد يعدل في النار. ولكنه إن مات وهو لا يشرك بالله شيئا معه هذه الكلمة نجته هذه الكلمة حتى من الخلود في نار جهنم. لا يبقى في نار جهنم من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني معه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو كان معه ذرة من خير. فضل التوحيد، أيضا التوحيد والإخوان فضله عظيم من ناحية أن الله سبحانه وتعالى خلق القلب في عبادته وامتحنهم في ذلك ونهاهم عن الشرك، لأنه سبحانه وتعالى يعني القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء، من بيده ملكوت كل شيء، من يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى، من له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله سبحانه وتعالى هو الحي الرازق المحيي المميت الأول الآخر الظاهر الباطن ليس كمثله شيء فهو السميع البصير. من يتصف بهذه الصفات العظيمة ألا يستحق أن يوحد؟ ألا يستحق أن نتوجه إليه أدعو للعبادة في جميع تصوراتنا وفي جميع اتجاهاتنا؟ هذا والله هو الشرف العظيم، الشرف العظيم أن يكون الإنسان عبدا لله عز وجل متجها لله عز وجل، يؤمن بالله ويحب الله عز وجل ويتوكل عليه ويريب إليه ويخشى منه ويخشع له ويسأل ويتوجه إليه. وكل أمر من الأمور في حياتنا التي نبتغي بها وجه الله عز وجل كلها نثاب عليه. وتكون خيرا لك في الدنيا بأمرين، الأمر الأول السعادة، السعادة لأن السعادة في توحيد الله عز وجل، السعادة في توحيد الله عز وجل. ليش؟ لأن من دون الله عز وجل مخلوق، وما دون الله عز وجل لا يملك ضرا ولا نفعا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كلهم هؤلاء محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت الآن يعني تتجه إلى رب عظيم، تتجه إلى من بيده ملكوت كل شيء، تتجه إلى من يعطي ويمنع ومن يعز ويذل سبحانه وتعالى. قال ولو أن لو اجتمعت الإنس، لو اجتمعت يعني الإنس والجن في صحيح واحد وسأل الله عز وجل لا أعطى كل واحد مسألة ما نقص ذلك شيء إلا كما ينقص المثل الإبرة إذا أُحضرت البحر، لا ينقص من الله عز وجل شيء. ولكن المسلمون حالهم اليوم حال ضعيف يرثى لهم، حال يرثى لهم. وهذه الكلمة لا زلت أكررها لأنني أشعر أننا لا زلنا بعيدين عن حقيقة، بعيدين عن حقيقة التوحيد. نعم نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطانا وما يعني ما وجهنا إليه من خير، ولكن حقيقة التوحيد ليست معرفة مجرد معرفة باردة. التوحيد معناها يعني حركة، معناها حياة، معناها حياة نابضة، نابضة بالخير، نابضة بالدعوة، نابضة بالتعليم، نابضة بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، نابضة بالبقاء والمنعش من الله سبحانه وتعالى، نابضة بالكف عن محارم الله عز وجل، نابضة بالقيام بالحقوق. فلو فرضنا أن الواحد منا أراد أن يوقف نفسه على هذه الحدود وعلى هذه الأمور لم يجد نفسه إلا في شرك مقصود. فالإنسان يجب عليه أن لا يغتر، لا يغتر بقوله نحن في خير والناس يؤمنون والمساجد تؤمن على ناس كثير، لكن انظر إلى ما خشى، إلى خشية النفس، بل انظر إلى نفسك نفسه، فيه البدعة وفيه الشرك وفيه الخرافة وفيه الصلاة على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، على غير الاتباع، وأمور كثيرة، أمور كثيرة من حياتنا خرجت عن هدى صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن في أمس الحاجة إلى معرفة حقيقة هذا التوحيد وجوهر التوحيد. جوهر التوحيد ما هو فقط أيضا أن ندرس الأسماء وندرس الصفات وندرس المخالفين فيها من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرها من الطوائف الأخرى ونكون قد حققنا التوحيد، لا، التوحيد يعني كما ذكرت اعتقاد في قلب وقول في اللسان وعمل في الجوارح والأفعال، عمل. العمل هذا يعني الآن لو تدخل في شركة من الشركات تجد أن هذه الشركة مرتبة منظمة، عملها يسير وفق خطط معينة ودراسة مستمرة لا لعوامل الإنتاج وعوامل الإخفاق ومتابعات، تنجح ولا ما تنجح هذه الشركة؟ هكذا الدين. لكننا نحن إذا فتحنا شركات صحيح نتولاها ونأتي لها بالخبرات ونأتي لها بالعقليات ونأتي لها بالأموال وبالأجهزة الحديثة، لكن مسألة الدين هذا مسألة ثانوية، هذه مسألة ثانوية، ويجب شوفوا ألا نكابر، يجب علينا أن نغلق المسلمون اليوم في وقتنا الحاضر، وإن كان منهم المشتق ومنهم أيضا طالب العلم ومنهم الداعية للطريق عز وجل ومنهم يعني الأعداد الكثير التي تحمل مؤهلات علمية في الدعوة إلى الله عز وجل وفي الشريعة الإسلامية، هذا أمر فيه خير ما ننكر وجوده إن شاء الله، ولكن أن يوجد في قلبه الحرارة الإيمانية التي تحرك هذا الضمير وتحرك العقل وتحرك الجوارح وتحرك المجتمع كله ليتجه إلى الله عز وجل لتحقيق التوحيد وتطبيق التوحيد، يرضى به من رضي ويغضب من غضب، هذا الأمر أتصور أنه لا زال عليه كثير من الغضب، لا زال عليه كثير من الغضب ويحتاج إلى جلاء. ليش؟ لأن التوحيد يعني التلازم الكامل لله عز وجل، الإسلام الانقياد لله بالطاعة والخلوص من الشرك، لا بد أن ننقاد إلى الله عز وجل، إذا تعارضت المصلحة مع الدعوة إلى الله عز وجل نضع المصلحة تحت القدم ونقدم مصلحة الدين ومصلحة العمل، إذا تعارض الهوى والشهوة مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نضع الهوى والشهوة تحت القدم ونقدم أولا أحكام الشرع كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، إذا تعارض أيضا يعني الأوضاع الاقتصادية مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نضع هذه الأوضاع الاقتصادية بالرغام، ولا يجوز لنا أن نقيم بنكا من البنوك تستحل الربا أو تتعامل به ونقول نحن نحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بعيد عن كل ذلك، بل فيه تكذيب لله وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، الآن في بلاد المسلمين ومن غير استثناء، من غير استثناء لا توجد بلدة في بلاد المسلمين إلا وهم يتعاملون بالربا إلى درجة الاستحلال والعياذ بالله، لأن قلت المسألة مسألة فردية، لو كانت مسألة فردية كل واحد يتعامل به ويشعر بالذنب ويشعر بالخطأ تشير معصية، لكن أما أن تقابلها دور وأما أن تقابلها أيضا أنظمة وأما أيضا أن تنص في أنظمتها على الاستباحة، استباحة الفوائد، ثم يقال يسمح له بالعمل وفق الخطة الموجودة ووفق أيضا النظام المرفق والنظام المرفق فيه استحلال المحرم، فهذا تشريع دور، هذا تشريع في أحكام الدين، وقل ما يعني غير ذلك. الآن يوجد غيرها غير الربا، الربا يوجد فيه أيضا استحلال المحرمات في الفروج والعياذ بالله، لأنه إن لم يكن هناك صراحة في الدعوة لادعاء الدعارة إلا أن هذه الأفلام الموجودة في التلفاز والموجودة في الفيديو والموجودة في الجرائد كلها دعوة إلى الوقوع في الشرك، كلها دعوة إلى الإحلال، كلها دعوة ضد التوحيد، هذه من نواقض التوحيد. فمتى يبلغ البنيان؟ يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يأتيه، فإذا ما نشرح على الشباب، ما نشرح على الشباب إذا يقعد المحرم، ليش؟ لأنهم يعني يجدون الخواطر تخطفهم في الأمر، إن ذهبوا إلى الآلة وجدوا خراب، إن ذهبوا إلى المجلة وجدوا أخرب، إن ذهبوا إلى الأسواق وجدوا يعني أيضا الدمار والعياذ بالله. ليش؟ لأن هذه كلها وجدت يا أخوان بطريقة مرتبة يرتب لها الاستعمار ويرتب لها أعداء الله عز وجل لإخراج مسلمي هذه البلاد بالذات من التوحيد. هكذا يقول سويمن عليه لعنة الله، يعني لما اجتمع في مؤتمر كبير مع بعض المنصرين فقالوا نحن الآن فعلا بدلنا أموال طائلة وبدلنا مهج وخرجنا من بلادنا وأتعبنا أنفسنا وحصيلتنا قليلة، ما حصلنا على ناس من المسلمين يسيروا النصارى، فيشنيهم وقل لا قال يعني جينا واحد إما صغير بعد ما يعتدي يتركنا وإلا يأتي إنسان يعني يدور على منصب يدور على شيء فقط. قال لا أنتم حققتم أكبر قصد. ليش؟ قال ما يهمنا أن نسيروا النصارى، نحن يهمنا أنهم يتركون الدين، هذا اللي يهمنا، أخرجوهم من الدين ولا تدخلوا في النصرانية. فليقول عليه من الله ما يستحق، هذه يعني الدخول في النصرانية شرف لا يستحق، شرف لا يستحق. ومن هنا تبدأ هذه المسائل في قدورة عندما يكون في بلاد المسلمين مراكز تنصيب. وللأسف الجامعات الأمريكية الآن تعتبر من أعظم مراكز التنصيب، الجامعة الأمريكية الموجودة في بيروت والجامعة الأمريكية الموجودة في القاهرة، والآن يمكن الجامعة الأمريكية على فتح الأبواب في الرياض وزيارة التوحيد. هذه الحقيقة يعني خطر عظيم على شباب المسلمين وشابات المسلمين. ومن أنظمة هذه الجامعات من أنظمة هذه الجامعة وهي الجامعة الأمريكية الاختلاط بين الذكور والإناث، وأن يكون المحاورون كلهم أو أغلبهم من النصارى أو من المنحرفين الذين يعني يحاولون إيقاع أبناء المسلمين في النصرانية أو على الأقل كما ذكرت لكم في الخروج منه. إن لم يكونوا عندهم استعداد للتنصر إذا يخرجون من الدين. وكم هناك من نفوس ضعيفة، كم من نفوس ضعيفة تحارب الإسلام، وكم من نفوس وأفئدة وقلوب تتمنى يوما من الأيام أن ترى هذه البلاد وترى المسلمين في هذه البلاد مثل غيرهم من البلاد الأخرى. وللأسف يا أخوان لقد شاهدت في كثير من بلاد المسلمين ممن يحكمون القوانين وتركوا شرع الله عز وجل بعد أن كانوا في خيرات أصبحوا في فقر وفي العذاب. بلاد النيل التي تزرع والتي تنتج الخير فقراء يتكففون الناس ويعيشون على مكونات فلان أو على مكونات فلان أو على مكونات فلان، والشعب مسحوق إلى أبعد الحدود وفي حالة الوكالة. وهم بلاد فيها الماء يجب، الماء يجب، يعني لو بس كل واحد شد قطعة أرض واستطاع أن يزرع منها ما شاء الله لكفته المعونة، أصبح في خير وفي نعمة مثل ما كان أجداده الأولين لما كانوا يشرفون على كثير من المدارس في المدينة وفي مكة وكذلك في قوم. فأنت في مثل هذه البلاد لا تأمن على نفسك ولا تأمن على أموالك ولا تأمن على عرضك. ليش؟ لأنه عندهم أصلا القانون يقول الزنا أصلا أو لقاء الرجل بالمرأة ما يعاقب عليه إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كانت البنت دون سن السن 17 فيكون من باب الإكراه يعتبر إجبار، وكذلك إذا وقع على فراش الزوجية ويكون احتراما لفراش الزوجية، وإلا لو وقع بين رجل وامرأة خارج ما استطاع زوجها أن يحاكم هذا الشخص. هل يعني هكذا وصلت الحال في الدول التي دخلها الاستعمار والتي أيضا فرح وباض فيها وأصبح للتنصير فيها مكان، أصبح للتنصير فيها مكان للأسف. وهذه يعني حقيقة خطيرة عظيمة، لأن هذه من أعظم مناقضات التوحيد، هذه من أعظم مناقضات التوحيد إذا وجدت في بلاد المسلمين من يدعو إلى غير توحيد الله عز وجل، ومن يقول إن الله تعالى في الصلاة والعياذ بالله، ومن يأتي مثل هذه الأمور أو يشكك المسلمين في الإسلام حتى يخرجوا من دينهم، هذه مصيبة، هذه مصيبة. فلهذا في قوله فضل التوحيد يعني أنه يعتبر هذا الأمر أن التوحيد هو الأساس، التوحيد هو الأساس. والتوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قال كل الوثنيات التي وجدت في عقيدة اليهود، لأنهم يقول وقالت اليهود عزير بن الله في عقيدة النصارى، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وكذلك المجوس فإنهم عندهم إله للخير وإله للشر، فالنور إله الخير والظلمة إله الشر، وهكذا سائر الديانات في الغالب تجدها يعني والعياذ بالله لا بد أن يكون عندها برد من أبرد الشرك أو لون من ألوان الإلحاد بالله عز وجل أو بأسماء الله وصفات الله عز وجل. أما هذا التوحيد الصافي الذي جاء من الكتاب والسنة فإننا بحاجة ماسة إلى دراسته دراسة سليمة بعيدة عن كل نوع من أنواع الشوائب الذي تشوه. وقوله هو ما يكفر، أي التوحيد ما يكفر من الذنوب، فإننا كما تعلمون يعني كما ورد في الأصل كل خطاء وخير خطاء إلى التواب المستغفرون، فلا بد أن نعرف التوحيد حتى يكفر به ذنوبنا. قال وقول الله أي أيوة باب هذا الباب لهذا ولقول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية كما تعلمون لما نزلت على الصحابة شق عليهم قالوا إنا لم نلبس إيمانهم ظنوا أن الظلم من إيمانهم وحسهم المرهق، ظنوا أن أي غلط أو أي خطأ يعتبر ظلم رضوان الله تعالى عليه. فلما كانوا يحسون بهذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. فإذا هذه الآية تفسر هنا الظلم الموجود في هذه الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المقصود بشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، فإن الشرك والعياذ بالله يعني هو من أعظم مناقضات التوحيد، من أعظم مناقضات التوحيد. وقد ذكرنا في درس سابق أن بني آدم كانوا على التوحيد ما بين نوح وآدم 10 قرون كلهم كانوا على التوحيد حتى اشتالت الشياطين. لكن الشيطان متى يجد مجال للاجتياز؟ ما يجد مجال للاجتياز إلا عند الجهل، إلا عند الجهل. أما طلبة العلم الذين يطلبون العلم خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى ما تجد عندهم أبدا، ما يجد مجال، لأن عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عالم. يعني عابد على إيش؟ عابد على أحيانا إما على ضلالة أو على غير علم. أما إذا كان يعني عالم عابد لله عز وجل، لأن العالم لا بد أن يكون عابدا لله عز وجل، لا بد أن يكون متقيا لله، لا بد أن يكون خاشع لله عز وجل، عندئذ يكون أشد على الشيطان. ليش؟ لأنه يعرف الله عز وجل، يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقبه، أن تعبد الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا غرس هذا المعنى في قلب العبد، إذا غرس في قلبه أصبح أنت نور من الله سبحانه وتعالى، ووصل إلى درجة عظيمة. لكن يا أخوان مسألة الشرك إن الشرك لظلم عظيم. وشوفوا كما ذكرت لكم المرة السابقة كيف بدأ، ما بدأ الشرك إلا بأسباب يعني إيحاءات الشيطان لبعض بني آدم إن هؤلاء رجال صالحين وناس فيهم خير، لماذا لا نصور لهم صور ونجعلهم تماثيل حتى إذا شفناهم تذكرنا ما كانوا يعملون فنعمل مثل ما كانوا يعملون. شوف الفكرة في أولها صالحة، أو الفكرة في أولها صالحة، يعني كان ضعوا لهم صور، فكوا هذه الصور والتماثيل والأنبياء وفي أماكن الاجتماع، فإنكم إذا فعلتم ذلك تذكرتم هؤلاء الصالحين ثم فعلتم مثل ما يفعلون. لكن ذهب هذا الجيل فجاء جيل آخر فأوحى الشيطان إليهم ونزغ في قلوبهم ونفث في روحهم، ما وضعت هذه الصور وهذه التماثيل إلا لأنها تستحق العبادة، فاسألوهم واستغيثوا بهم واستجيروا بهم واسألوهم يعطونكم. فعندئذ بدأ لأنه قل خوف الله عز وجل ضعيف في النفس بضعف العلم، ما تعلموا العلم الشرعي الصحيح، لو تعلموا العلم الشرعي الصحيح كسروا هذه التماثيل وطمسوا هذه الصور واتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. فعندئذ خاف لأن من لم يكن في قلبه خوف الله لا بد أن يقع في قلبه خوف غير الله. وبقدر ما يكون في قلب الإنسان من خوف الله يقل خوف غير الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصحابة رضي الله عنهم رجال عيال 19 كل الناس عيال 19 ما في فرق من ناحية التكوين من ناحية بل ما عندهم من يعني ما عندهم من الأشياء المادية والطاقات والقدرات من ما عندنا اليوم في وقتنا الحاضر. لكن ما الذي قوى عزائمهم؟ ما الذي خلى الإنسان منهم يكون قلبه مثل الحديد ويكون الإنسان يعني خفيف جدا يعني يرفعون على الرماح حتى يكبس ويسقط في داخل الموت وفي داخل حديقة الموت يفتح له الأبواب؟ ما الذي فعله؟ الإيمان بالله عز وجل، التوكل على الله عز وجل، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعني يعلم أن هذه الحياة ما هي الحياة، ما هذه تقضي ما أنخطأ إنما تقضي هذه الحياة. لما يعرف ما عند الله عز وجل مما أعده له مما لم تره عين ولم يخطر على قلب بشر، هذا التكريم العظيم عند الله عز وجل يستصغر الدنيا ويحتقر الدنيا في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل. هذا المعنى هو الذي جعل هؤلاء الرجال الحشاوس وهم يأكلون أوراق الشجر حتى تتفرح إذا موت، ويأكلون الجراد، يقولون كنا نكون في الغزوات وليس لنا طعام إلا الجراد. ويذهب أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه إلى مع غزوة في هذا البحر فيقسم عليهم التمر، ثم يقيل للتمر إلى أن وصلت المسألة إلى تمرة واحدة، فقالوا وما تغني تمرة؟ يقول المتأخرون لهؤلاء ما كانت تغنيكم تمرة واحدة؟ قالوا علمنا قدرها عند فقدها، يعني بعد ما صار في جد ما فيه إلا النوى يمصونه. ولهذا سمي أبو عبيدة أمين هذه الأمة، كان أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن جراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذهب هم ذهبوا في غزوة، الآن ما نستطيع إذا سمعنا بس بصوت ولا هزعة ولا رزعة فهلعنا إلى أمنا إلى أمريكا، خلاص ما عندنا خوف من ربنا، ما عندنا تقوى الله عز وجل ولا عندنا إيمان بالله عز وجل، وكأنه خلاص تعالي يا أمنا أحمينا وخذي ما تشتهين. أي تنازل مستعدين نتنازل عنه، من عقيدة، من بترول، من أرض، كل شيء، حطي قواعدك ويا مرحبا وأهلا وسهلا. هذا الذي حاصل عند المسلمين للأسف، هذا مع أمريكا وهذا مع روسيا. ليش؟ لأن ما في تقوى لله، ما في توحيد حقيقي، ما في ذات التوحيد اللي كان في نفوس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أشركنا بالله عز وجل، أشركنا بالله حتى أصبح للأسف ما تستطيع ولا تكاد تسمع خبر من أخبار كثير من الدول إلا ورئيس أمريكا ولا وزير الخارجية في أول الأخبار. ليش التقديس إلى هذه الدرجة؟ وهؤلاء والله ما يقبون في المؤمن، لا يقبون في المؤمن إلا ولا ذكر، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. هؤلاء يهود، هؤلاء نصارى، هؤلاء ملاحدة، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون الصديق، أن يكون عدو صديق الأبد، إلا إذا أصبح معك في دين الإسلام وأقوى الإسلام، أما مع غير هذا لا يمكن، لا يمكن يخطط لك ليوقعك. ونحن الآن ما عرفنا إلى حقيقة هذه، بل أتينا بالشرك، أتينا بالشرك الأكبر في كثير من أقوالنا وتصريحاتنا على أنه كأنه يعني أهم الذي هؤلاء هم الذين سيحمونا. طيب أين يعني أين القوة الإيمانية؟ أصل القوة الإيمانية لو كانت موجودة ما كنت محتاج أصلا لأحد، كنت أولا تستمد من هذه القوة وتجند الشباب، هذا الشباب الضائع اللي الآن أكثر شباب العالم الإسلامي 90% أو أكثر من 90% من شباب العالم الإسلامي الآن ضائع، إما في الكورة، في الفيديو، في السفر إلى الخارج، في الملاهي، يعني حتى الشباب الذي اتجه الآن اتجاه إسلامي أحيانا الله أعلم بحاله. أنت لو تضبط قوية ما تجد عند الطاقة العقيدة، تجد ينتشر للسلف وعلماء السلف تمتحن في مسائل العقيدة مسألة معينة يمكن ما يدريش الدليل عليها ولا يدري كيف كان معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الطائفة المنصورة الناجية ورد من أوصافها من كان على ما أنا عليه وأصحابه، من كان ما على عليه في كل شيء، عقيدة، شريعة، غلق، علم، عمل. ما هو يحفظ آية وحديث ولا يكسر الثوب اللي كده وخلاص صار من أهل السنة والجماعة. لا، الأمر أعلى من ذلك والأمر أعظم من ذلك. خلق النبي صلى الله عليه وسلم أهم من هذا كله. خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، تحمل القرآن حتى يكون إيش؟ نقرأه بس نهبه، نقرأه في المآتم؟ لا، حتى يكون منهج عمل، منهج حياة، منهج حياة في كل صغيرة وكبيرة. لا نظام عمل ولا نظام موظفين ولا بنوك ولا غيرها يقوم، لا يجوز أن يقوم إلا على القرآن والسنة، ومن خلال القرآن والسنة ومن خلال ما استنبطه علماء المسلمين من القواعد الكلية والفقهية التي تنظم حياة الفرد وكذا. لكن لجهلنا ما ندري، كثير من الأشياء تبنى وتقام ثم بعد ذلك إذا استحل الشر ما نستطيع أن نقتلع هذا الشر. هذا خاص بالوقت، هذه الحقيقة تعتبر من مناقضات التوحيد، لأن الإنسان الآن إذا وجدت المعصية، إذا وجدت المعصية واستقر بها صاحبها لم تضر الله، لكن إذا وجدت المعصية وكانت معصية عظيمة كالربا واستغلال المحرمات وتخمين أيضا الأمور واستيراد القوانين الوضعية وتطبيقها على الناس، هذه الأمور وأيضا على صفحات الجرائد والمجلات في البلاد الإسلامية، ألفاظ كثير من الناس ما يعرفها وهي كفر، لأن هذه البلدان فيها شيوعيون، هذه البلدان الإسلامية فيها أحزاب شيوعية، يوم تتخذ صفة القومية ويوم تلبس لبوس الوطنية ويوم تلبس لبوس يعني يعني الحديث باسم العاملين والكادحين، وهم شيوعيون لا يؤمنون بالله عز وجل ولا يؤمنون بدين ولا يعرفون الله عز وجل فرض عين، ولو أتت الفرصة لكانوا أسرد الناس، لو أن مقدرات هذه وقعت في أيديهم لكانوا أكبر الناس سرقة، ولا قتل وشرد كما فعل لينين وستالين وغيره بالملايين من الضعوف والكادحين الذين الآن باسمهم يبغون يتوصلون إلى السلطة، والشباب المسلم يحط المخدة وينام ولا هو عارف عن شيء ولا عارف عن أوضاعه ولا يفهم ماذا يدور في مجتمع. إذا كيف يمكن أن يكون حق التوحيد؟ كيف يمكن أن ندرى عن أنفسنا الشرك؟ التوحيد جاء واقع، ما هو بس كل واحد عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يمسك بيته ويصلي يروح العمل وخلاص قال خلاص أنا طبقت الإسلام. هذا غير صحيح، هذا ما هو صحيح. الدعوة من الله سبحانه وتعالى هي الخروج إلى الحياة، تطبيق نظام الشريعة الإسلامية، هذا هو التوحيد. واعلم عن من فقه البخاري رحمه الله تعالى أن جعل كتابه كتاب الإيمان مثلا، تجد أنه ذكر يعني فروع الإيمان ثم يذكر الأشياء التي تقابل الإيمان من ظلم ومن كفر ومن فسق، حتى تعلم أن القلب إذا خلت منه شعبة من شعاب الإيمان لا بد أن يكون فيه شعبة من شعاب الكفر أو الظلم أو الفسق. أفهم هذا، أفهم هذا وادرس هذا الكتاب، ولا تقرأ على شيء من أهل العلم المتقنين يذكر لك هذا عندما تأتي عند تفسير باب ظلم دون ظلم، وكذلك يعني كفر دون كفر. تجد أن الإيمان له شعب وله مراتب، وتجد أن الكفر والعياذ بالله والظلم والفسوق تجد أنه أيضا يعتبر دركات تحت، فكلما انتقضت واحدة من تلك لازم يكون فيها واحدة. ولا يمكن أن تأتي أو أن تطبق بدعة وتكون في المجتمع إلا بغياب سنة، إلا بغياب سنة. فلا بد أن نتكاتف ونتعاون على فهم التوحيد حتى نطبق هذا التوحيد، وحتى يعني نسلم من الوقوع في المبتدعات ومن الوقوع في الشرك ومن الوقوع في الكفر ومن الوقوع بدون ما يدري الإنسان. تجد الإنسان الآن مسلم يصلي يصوم، وإذا يعني وصلت معه الأمور إلى آخر خشمة زي ما يقولون قال يلعن الدين البعيد. يقول هذا مسلم والله مسلمين منه ناس طيبين وفيهم خير، لا باب وصلت معه لا يلعن دين هذا ويلعن دين هذا. طيب هذا هذا كفر وردة، يخرج الإنسان عن الردة، ينقله عن الردة لو لم يترك الله عز وجل، ويعني لو علم وحقق الإنسان بمعناها وجد أنها كفر. تجد بعض الناس يعني كما يقول يصلي ويصوم وكذا، ولكن ما عنده مانع إن يعني أن تتطور الفتوى بتطور الزمان والمكان، يأخذ من هذا الكلام مدخل إلى تطوير الفتوى حتى في أمور مقررة شرعا ما فيها نزاع أصلا. ليش الكلام هذا الكلام ماشي؟ ليش؟ لأن هذا والعياذ بالله يعتبر يعني تدخل في شأن يعني أمور ليس له فيها يعني شأن. هذه من شأن أهل العلم ومن شأن أهل الفتوى. لا يجوز للإنسان أن يدخل نفسه مثل هذه الأمور وهو لا يعتني وهو لا يعرف. وأهل العلم ما قالوا هذا إلا في مسائل التي تقتضي فيها المصالح، المصلحة يعني يدرى فيها مفسدة ويتحقق مصلحة، تترك مفسدة مثلا أعظم، تترك مفسدة أعظم بارتكاب مفسدة أقل، فيها أيضا مصلحة تحقيق مصلحة أعظم بترك مصلحة أقل مثلا. إذن هي من باب السياسة الشرعية. أما الأحكام المقررة حرمة الغنى، حرمة التبرج، الأمور هذه ما فيها برلمانات ولا فيها شورى ولا فيها يعني تطور في الفتوى. هذه ما فيها تطورات في الفتوى، الأمر فيها واضح والنص فيها قاطع وانتهى الأمر. وبعض الخلاف اليسير البسيط هذا لا معنى له، لأن هذا كان في وقت أحيانا انتهى، وإذا انتهى الخلاف، ولهذا قالوا لا بد من معرفة فقه الخلاف، تعرف فقه الخلاف حتى يعرف المجتهد كيف وبما يفتي ومن سبقه إلى هذه الفتوى. أما كل على رأسه وكل على رأيه يفكر كيف ما يشاء ويفتي كيف ما يشاء، هذا تحبيط في الدين، هذا تحبيط في الدين، وربما أحل محرما أو حرم حلالا. يقول الله تعالى في هذا الحكم العظيم أولئك لهم أمن وهم ذكرنا الأمن هنا وهو الأمن أول شيء الأمن النفسي. الأمن النفسي ما هو الأمن النفسي؟ الأمن النفسي هو عدم التبذل، يعني النفس المؤمنة المطمئنة تجدها مرتاحة. تجد الإنسان لو كان في كوخ أو في عش أو في صندقة وهو مؤمن بالله عز وجل تجد قريض العين مرتاح. وأكبر دليل على هذا، أكبر دليل على هذا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما كان عند أم ذات متاع كما يقول لأخي أشدد يديك به فإن أمه ذات متاع، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة فبكى صلوات الله وسلامه عليه لما رأى ثوبه ترقع وفيه جلد، لما كان يعلم من حال مصعب. ترك مصعب هذا الترقع وقال الأم والله لو قال لك 100 نفس، وخرجت نفسا نفسا ما تركت اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ليه؟ لأنه وجد في هذا الهدى، وجد فيه الراحة النفسية، وجد فيه السعادة. هذا الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن النفسي الراحة، الراحة النفسية. يجد الإنسان السعادة، يجد الإنسان في نفسه ما هي متمزقة، قرير العين، ينام متى شاء ويقوم متى شاء. وكذلك عكس هذا بالضبط من يملك القصور الفاخرة والمراكب الفارغة والملايين بل البلايين، ويجد يعني أموال من الأكل ومن الأطعمة، ولكن للأسف أحيانا لا تجد نفسه قريبا، بل ولا تجد يستطيع ينام الليل حتى يأخذ مخدرات، إبر مخدرة تخدره حتى ينام. ليش؟ لأن نفسه متمزقة من الداخل، نفسه متمزقة من الداخل. هذه الحضارة الغربية المادية الموجودة الآن متمزقة، ولهذا تجد أن الناس فيها يعني من غير شعور تجدهم يقتبطون كما تقتبط الآلة، لأنها صنعتهم الآلة وصنعهم الإنتاج، فأصبحوا يدورون على الإنتاج فقط. حتى تلك الضحكات كما يقول بعض المؤلفين التي يضحكونها أحيانا في سهرات وكذا، يقول لا تجدها تنبع عن سعادة، وإنما هي تحاول أن يفسر عن نفسه مما يحصل عليه من ثقل الآلة، ولكنها أن له ذلك التمزق موجود. ولهذا تجد كبير من الناس منهم الذين يحت يعني له عنده الملايين ويتجر في الملايين، يرمي نفسه من الدورة مثلا 20 أو 23 ويطيح مطر. ليش؟ تجد أيضا الهيبس والأشياء هذه تخرج من مجتمعات معتودة، هذا يتمثيل في 60 دائم، لأنه هو أصلا إذا انتهوى، لأنه هو قد وصل إلى المستنقع الآسف. ليش؟ شوف واحد نازل في الحفرة في حفرة المجاري وتنزل معه، خلنا يجلس فيها إذا ما يبغى يطلع منها ولا يذهب إلى التوحيد. الله لا يرد، خلنا يجلس في مجارية وفي وساخة. لكن ليش أنت تنحدر إليه؟ ليش تنحدر إليه؟ لو أنك طبقت، لو طبقت شرع الله سبحانه وتعالى ورجمت الزاني وقطعت السارق وقتلت القاتل وأوقفت وأقمت الحدود، حصل الأمن للمجتمع. كم مجموعة الذين وقع منهم أخطاء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أفراد ويأتون مصرين على إقامة الحد. يعني ما هي مثلا ما قامت بشهادة، كلها باعتراف، باعتراف يا رسول الله طهرني. هذا هو هذا التطهير الحاصل في داخل المجتمع، وهم أفراد قليل. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبق شرع الله عز وجل، أقام حدود الله عز وجل. أه؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده لما جاءوا يقدمون بأمر المخزومية، وقد أهمهم الأمر. شريفة من الأشراف، نسيبة من يعني أصحاب النسب. أه؟ فهذه طبعا ما يمكن أن تقطع يدها، فجاءوا يقدمون النبي صلى الله عليه وسلم. وما جرى عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة سرقت لقطعت يده وحشاها رضي الله عنها وارضاها. ومع هذا تجد الآن التخلي عن العقوبات، بدأ التخلي عن العقوبات وعن تطبيق الحدود كله بضغوط من المجتمعات الدولية. المجتمعات الدولية مستنقع آسي، تجرك حتى تعيش مع أنت المستنقع الآسي، تجلس مع أنت المستنقع. إذن معناته لم يتحقق لك الأمن الذي ذكر الله عز وجل هنا، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والله لن يتحقق الأمن، ستبقى الأعراض. والله الآن الشباب كما ترون، والذي يريد يذهب بسيارته ويترك في أرجاء المدينة الصغيرة مدينة، بعد الامتحانات ينظر إلى الشباب الصايع في الشوارع ماذا يفعلون مع الفتيات اللي ما يلقون مثلا قريبة بيوت ما يلقون يمشون، تجد مضايقات إلى أبعد. ولو جت الفرصة للنشط لنشط، لو جت الفرصة للخطف لخطف، ذكورا وإناثا، وعبثوا بما يشتري. إيش؟ لأن هنا التهاون في شرع الله عز وجل، فما بالك في الدول التي تركت شرع الله عز وجل، وضعته ظهريا، بل وقالت القوانين الوضعية هي الأساس. والكتاب والسنة هذا أمر يكون للبركة، فقرأوا للبركة مع الأموات شو اسمه في القبور وفي القرآن، وحضروا القرآن. هذا الحاصل في البلاد الإسلامية الأخرى. فلو لم نتنبه إلى خضوع الله عز وجل إلى تطبيق شرع الله عز وجل لم يتحقق لنا الأمن. مع هذا الأمن النفسي والأمن في المجتمع باقي، هناك أمن آخر أهم من هذا كله، وهو الأمن يوم القيامة، الأمن يوم الفزع الأكبر، الأمن يوم الفزع الأكبر، يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن الأمن هو الشديد. الأمن الذين يكون معهم ملائكة يطمنون ويثبتون، لا يكون إلا بمن حقق الأمن هنا. لأن من خاف هنا، من خاف هنا وصبر على أسباب هذا الخوف لتحقيق هذا الأمن الداخلي أمنه الله، ومن أمن هنا وترك الخوف من الله عز وجل أخافه الله عز وجل. هذا أمر متفق عليه. فإذا هناك خوف، هناك أمن آخر أعظم من الأمن في الدنيا، وهو الأمن عند لقاء الله عز وجل لما تأتيه ملائكة الله يراه، الاحتضار يراه، إن كان من أهل الخير وإن كان من أهل الشر لا بد أن يراه. وفي القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، ثم بعد ذلك الحشر وما يكون فيه من ضيق، وما يكون فيه من سعة لبعض الناس، وما يكون فيه من ظل، وما يكون فيه من شمس لآخرين. وفي ذلك مواقف عظيمة وكرب عظيم. فألف سنة مما تعود، خمسين ألف سنة، خمسين ألف سنة هذا تشيب لهوله المولود، عظائم يوم القيامة، وغير ذلك مما سيأتي فيه من قصر القضاء والميزان وتطير الصحف وضع الصراط ودخول الجنة الجنة وآمن الله والنار. كل ذلك أهوال تحتاج إلى أمن، تحتاج إلى أن يكون الإنسان في أمن. ولهذا قال الذين آمنوا، إذا الإيمان إيش؟ الإيمان عام، إيمان عام. ما نؤمن بشيء ونترك شيء، ما نحكم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء ونترك شيء آخر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا استنكار، هذا استنكار، استفهام استنكاري. من الله عز وجل لبني إسرائيل، ونحن أيضا وغيرنا كغيرهم مثلهم، إذا آمنا ببعض وكفرنا ببعض فإننا مثلهم، كفروا مثلهم. والحاصل في بلاد المسلمين هو هذا أن الناس يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ولو كان بطريقة عملية، لو كان بطريقة عملية فإننا نجد أيضا هذا المعنى متحقق حقيقة، وهو مسألة أول نقص الإيمان وضعف الإيمان، وأيضا حجب صور كثيرة من الإيمان، كأن الذي يصلي ويصوم ويأتي بالشعائر خلاص ما لك تدخل في الأشياء، ليش ما لك تدخل؟ أنا دخلني الله فيها ودخلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجي تطلعني أنت، تطلع عيدي من يعني جوانب فهم السياسة والاقتصاد والأمور الاجتماعية، من الذي يخوّلك أن تطلعني منه؟ أنا عندي كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احكم بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت تجي تكف إيدي عنها ما يجوز لك، هذا أنت. أما أنا فأنا عندي تصريح إلهي أني أدخل في كل مجالات الحياة وأطبق فيها قرآني وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلست بمسلم، أو أقوم مؤمنا ببعض وكافر ببعض. هذا هو حال المسلمين في الوقت، في هذا الوقت، أن الإيمان أو التصور من الإيمان الموجود في وقت الحالة التصور ضعيف أو تصور ناقص أو النظرة على زاوية معينة، فترك الزوايا الجميلة الممتازة المشرقة في هذا التوحيد وفي القرآن والسنة. ثم أيضا الإيمان لا يكفي، لا بد من إحاطة هذا الإيمان بسياج منيع من عدم الشرك، ولم يلبس الإيمان بالكفر، ما حصل أي نوع من الإلباس، يعني ليس هناك نوع من أنواع الشرك أدخلوه في الإيمان. ثم حكم الله عز وجل لمن هذا الحال، أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة أولئك هم المهتدون. هذا الاهتداء أو الهداية تنقسم كما هو مفسر علماء التوحيد إلى قسمين، هداية دلالة الإرشاد وهداية توفيق. هداية توفيق، هداية الدلالة والإرشاد الكتاب والسنة الدعاء إقامة الحجة على الناس، هذه تسمى هداية دلالة وإرشاد. وأما هداية التوفيق فهي بيد الله سبحانه، ليس عليك، ليس لك من الأمر شيء، كل هذا عليك أن تؤدي التي هي الهداية أو أسباب الهداية العامة وأسباب الهداية التي هي هداية الدلالة والإرشاد. أما التوفيق فهو ليس بيده، هو بيد الله عز وجل. ولهذا كم حاول الرسول صلى الله عليه وسلم في عمه أن يؤمن، وقد حمى جانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا عم كلمة أحد لك بها عند الله، فهذا تريد. ومع هذا لما كان قلبه لا يميل إلى هذا وإنما يميل على ملة عبد المطلب مات على ملة عبد المطلب، وكذلك نوح عليه السلام يا أبونا يركب معنا، يتلطف له ليركب معه ولا يكون من المغرقين، فلما أطى سبحانه وتعالى يعني فراد أن يهلكه فحال بينهم الموت فكان من الموت، ليس لأنه عمل غير صالح، لكن ما قصر نوح عليه السلام في أسباب الهداية لابنه، وحتى بعد موته سرى يدعو حتى كفاه الله عن ذلك وزجر، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم تنفعك، فنهي عن ذلك خلاص ما كان للمشركين أسلم، ما كان يستغفر للمشركين. هذا دليل على أنه لا بد أن هناك قواعد أساسية في حماية جناب التوحيد. الحديث الذي أورده المؤلف هو حديث عبادة رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الجنة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجا. هذه الحقيقة قاعدة أيضا من قواعد الإيمان وقاعدة من قواعد التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني القاعدة أصلا في أسماء الله عز وجل وصفاته أنها دائرة بين النفي والإثبات، دائرة بين النفي والإثبات، فلا إله يعني لا معبود بحقه، لا معبود بحق، وإلا المعبودون كثيرون. الآن أرأيت من يتخذ إلهه هوى، من يتخذ إلهه هوى يصير عابد له ولا ما يصير؟ من يتخذ الحجر إلها ويعبده من دون الله ويقدر أوامره على أوامر الله، عابد له ولا ما هو عابد له؟ من يعبد الشهوة ويبذل في سبيلها ترك الصلوات وترك عبادة الله وطاعة الله، عابد له ولا ما هو عابد؟ هكذا ما معنى كل الآلهة كثيرون والطواغيت كثيرون كما ورد رؤوسه الخمسة. فهنا إذا قوله لا معبود بحق يخرج يعني الآلهة، يعني يخرج جميع الآلهة، إن الله مثبت العبادة جميعها لله وحده، لا إله أي لا معبود بحق، وإن المعبود بغير حق كثير. هنا ينفي أن يكون هناك معبود مستحق، إلا الله عز وجل أي مثبتا جميع العبادة لله عز وجل، قوله وحده لا شريك له. أيضا يخرج الشرك بهذا، ولا يدخل في التوحيد أبدا من كان مشركا، إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن يشرك بالله فكأنما تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والعياذ بالله. الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، يظلم نفسه، يظلم في هذا نفسه، إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لمشركي مكة أنه يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم مقرون بتوحيد، هم مقرون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. بعض الناس الآن يتعب نفسه ويجهد نفسه في تحقيق توحيد الربوبية، ويأتي بالأدلة، والأدلة موجودة، موجودة في الفطرة، موجودة في الكون، موجودة في القرآن، موجودة في السنة، موجودة في أقوال أهل العلم، خاصة الأئمة الأربعة وما سطروا في كتب العقائد في إثبات وجود الله. ولكن بعض الناس يجعل التوحيد أو غاية التوحيد عنده أن الله هو الخالق الرازق المحيي بس، لا، ما هو هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل قريش وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل، مشركون. ليش؟ مشركون في توحيد الألوهية، توحيد العبادة الذي هو التوجه إلى الله عز وجل بكل صغيرة وكبيرة، الاستغاثة، الاستجابة، في الخشوع، في الرجاء، في التوكل، في التحاكم، كل ذلك إذا لم يتجه به إلى الله عز وجل انهرم القاعدة. وهذا هو الذي وقع الخلاف فيه بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأمم، توحيد الألوهية. ليش؟ لأن التوحيد هذا أعمال العباد، أعمال العباد كلها يعني ما يكون فيها من عبادة، ما يكون فيها من معاملة، ما يكون فيها من تنظيم، ما يكون فيها من حكم وتحاكم، يتجه بها إلى الله عز وجل. فإن لم يتجه بها إلى الله أو اتجه بها إلى الله وإلى غيره فلا شك، ولا يخرج عن وصف الشرك، ويقاتل، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى حققوا توحيده. وإذن من أعظم أنواع التوحيد وهو الذي وقع فيه الخلاف بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أممهم، فهذا معنى قوله وحده، يعني لا تعبد مع الله غيره، لا تعبد مع الله غيره، ولا تعتقد أن أحدا ينفع أو يضر أو تسأل أحدا غير الله عز وجل. بعض الناس يعني من بعد إيمانه بالله عز وجل ومن بعد توكله يشرك مع الله أو يدعو أحدا من دون الله، فيقول مثلا يا فلان، يا عبد القادر، أو يا رسول الله، أو يا فلان افعل بي كذا، أو أجبني في كذا، أو أعطني كذا. طيب أنت الآن لا تسأل المخلوق وتدرك الخالق، تسأل المخلوق وتدعو من المخلوق الذي يقول لا أملك لكم من الله شيء، وتدرك الخالق القادر المدبر الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه. يظن بعض الناس أن إذا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا من احترام الرسول، وهذا ليس من احترام الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف ما الذي نسأل، قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا عزمت الأمر فتوكل على الله. ما قال توكل علي ولا قال تعلم وأنا أعطيك، قال سلوني مما لي ما شئت، لا أملك لكم من الله شيء. لماذا؟ لماذا لا تحقق التوحيد بالتوجه الى الله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله والتوكل على الله، وان نسال الله عز وجل اذا اردنا الشفاعه من محمد صلى الله عليه وسلم، فنقول يا الله شفع فينا رسولك، يا الله شفع فينا نبيك، يا الله ارض عنا واذن له في الشفاعه، لان هذه